بطل قناص النشامة نقشبندي الأباد، بطل قناص النشامة نقشبندي الأباد. ركب الناظور واقسم، ركب الناظور واقسم، يرعب جنود الغزاة، يرعب جنود الغزاة. بطل قناص النشامة كاون وعت الجيوش، سدد وطلقاته دايم راس كل كافر تنوش. سبع بالميدان منه تخاف قطعان الوحوش، سبع بالميدان منه تخاف قطعان الوحوش. نقشبندي سدراب اللوزير يطرد مئات، بطل قناص النشامة نقشبندي الأباد، بطل قناص النشامة نقشبندي الأباد. ركب الناظور واقسم، ركب الناظور واقسم، يرعب جنود الغزاة، يرعب جنود الغزاة. نقشبندي وصار ايام صلط فوق الرداية، وما سيفك دمي عراقي محترز منذ البداية. جمع لش صابت يمينه تمشي قدام المناية، جمع لش صابت يمينه تمشي قدام المناية. قبل ما يوصل تروح ارواح ولد الغانيات، بطل قناص النشامة نقشبندي الأباد، بطل قناص النشامة نقشبندي الأباد. ركب الناظور واقسم، ركب الناظور واقسم، يرعب جنود الغزاة، يرعب جنود الغزاة. بطل قناص الرجال النقشبندي الأصيل، سوى شمس الله الكبيرة على الغزاة تصير ليل. عاهد الله ورسوله وعاهد الشيخ الجليل، عاهد الله ورسوله عاهد الشيخ الجليل. أبو عبد الله النعيم يقطع آثار الطغاة، بطل قناص النشامة نقشبندي الأباد، بطل قناص النشامة نقشبندي الأباد. ركب الناظور واقسم، ركب الناظور واقسم، يرعب جنود الغزاة، يرعب جنود الغزاة. بطل عنوان المراجل، بطل قناص العراق، يوم ثارت من يمينه ضاق على الكفر الخناق. هذا تربات النعيمي على يد الله ساق، هذا تربات النعيمي على يد الله ساق. نصر على الكافر موزر تعجز بوصف الرواة، بطل قناص النشامة نقشبندي الأباد، بطل قناص النشامة نقشبندي الأباد. ركب الناظور واقسم، ركب الناظور واقسم، يرعب جنود الغزاة، يرعب جنود الغزاة. بطل يا حامل حراير، بطل حاصود العلوج، لا درع منك حماهم لا تحاميهم بروج. تقهر ظروف الليالي قاسي الحر والثلوج، تقهر ظروف الليالي القاسي الحر والثلوج. هذا طبع النقشبندي علم الدنيا الثبات، بطل قناص النشامة نقشبندي الأباد، بطل قناص النشامة نقشبندي الأباد. ركب الناظور واقسم، ركب الناظور واقسم، يرعب جنود الغزاة، يرعب جنود الغزاة. بطل قناص النشامة نقشبندي الأباد، بطل قناص النشامة نقشبندي الأباد. ركب الناظور واقسم، ركب الناظور واقسم، يرعب جنود الغزاة، يرعب جنود الغزاة، يرعب جنود الغزاة، يرعب جنود.